بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. باب النهي، والمراد به النهي التحريم عن سب الريح وهي الهوى. وساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن الريح خلق من خلق الله، وسبها قدح في خالقها. وذلك قادح في التوحيد. قال عن أبي كعب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، سواء بالذم أو الشتم بالألفاظ أو باللعن ونحو ذلك. وهذا نهي ويراد به التحريم، ولا يجوز سب الريح لأنها جند من جنود الله، الله يسوقها للخير ويسوقها عز وجل لمن أراد به شرا. فإذا رأيتم ما تكرهون، أي من الريح، سواء من البرودة أو من الحرارة أو ما فيها من الغبار ونحو ذلك والأتربة، فقولوا، أي الجأوا إلى الله. ووحدوه وعظموه، ولا يجوز سبها، مثل لو أن إنسانا كتب خطا وجمله، فلما رآه أحد الناس قال سب هذا الخط. فهذا قدح في من كتب هذا الخط. وكذلك الريح خلق من خلق الله، وسبها قدح فيه سبحانه. فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. فدل على أن هذه الريح فيها خير من سوق السحاب وهزيمة الأعداء ونقل الأتربة من مكان إلى آخر ليؤذي الناس، وكذلك نقل الأوبئة من مكان إلى مكان آخر للي يتضرر الناس بذلك الوباء. وخير ما فيها مما حمله الله عز وجل فيها من السحاب وأيضا مما فيها ما اخترعه الناس في هذا العصر من التقنيات من الاتصال ونحو ذلك، فكلها عن طريق الريح. وخير ما أمرت به من أن يصاب خيرها للأرض الفلانية أو للشخص الفلاني بإنقاذه من إطفاء الحريق ونحوه وغير ذلك. ونعوذ بك من شرها، أي فكمن فيها خير ففيها أيضا شر على المرسل إليه. من قلع المنازل والأشجار ونحو ذلك، وشر ما فيها من الأتربة والعذاب والعياذ بالله، كما حدث لقوم شعيب وغيرهم، وشر ما أمرت به من هلاك بعض الناس بها. صححه الترمذي، فدل على أنها مأمورة كما أنت أيضا مأمور، فلا يجوز سبها ولا ذمها، وإنما يلجأ إلى الله بالحديث بالدعاء السابق. الذي فيه الإقرار بتوحيد الربوبية بأن الله مرسلها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.